بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا فيما مضى إنه إذا جهل نجاسة الثوب أو البدن على نحو الجهل الموضوعي ثم التفت بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا نسي ذلك فصلاته باطلة. هذه المسألة تتركب في الواقع من جهل ونسيان. النسيان ما كان بنجاسة الثوب أو البدن، وإنما بنجاسة شيء آخر، يعني كان يعلم أن الأرض التي يمشي عليها متنجسة لكنه نسي ذلك، فمشى على هذه الأرض بالرجل المبللة، رجله تنجست وصلى، ثم بعد الصلاة تنبه إلى القضية، صلاته صحيحة أم باطلة؟ في الواقع هنا نسيان وجهل. نسيان لماذا؟ لأن الفراش أو الأرض نجس كان في ذهنه ثم ذهب من ذهنه، وجهل بنجاسة رجله، يعني ما كان يعلم أن رجله نجس، بعد الصلاة علم بأن رجله حالة الصلاة كانت نجسة، صلاة صحيحة أو باطلة؟ الجواب صحيح، لأنه من مصادق الجهل بالنجاسة، وقلنا إذا واحد كان جاهلا بالنجاسة الموضوعية يعني جهلا موضوعيا فصلاته صحيح. إن قلتم هذا ناس، قلنا الأدلة التي تقول يعيد إنما تقول يعيد الناس لنجاسة ثوبه وبدنه، وهنا ما نسي نجاسة ثوبه أو بدنه، وإنما نسي نجاسة شيء آخر. فالأدلة التي تدل على الإعادة لا تشمله لو علم بنجاسة شيء غير الثوب والبدن فنسي ولاقاه بالرطوبة، كان مشى عليه بالرجل المبللة وصلى، ثم تذكر أن ذلك الشيء كان نجسا وأن يده أو رجله تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا مثل المسألة المتقدمة في المسألة الثانية من باب الجهل بالموضوع الذي لا إعادة فيه لا من باب النسيان. ليش؟ هذا من باب الجهل لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، وإنما كان جاهلا بنجاسة يده أو بنجاسة رجله، وقلنا إن الجاهل لا إعادة عليه. إن قلتم هذا ناس أيضا، والنسيان حكمه الإعادة، قلنا والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه، والأدلة تدل على أنه لو نسي نجاسة ثوبه أو بدنه عليه الإعادة، هذا نسي نجاسة فرشه فلا إعادة عليه. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذا واحد توضأ بماء نجس لنقل وضوء أبعض، يعني من شرائط صحة الوضوء أن يكون الماء طاهرا. إذا ما كان الماء نجسا وإنما كانت يده متنجسة فصب الماء القليل صبه على اليد فتنجس الماء بذلك الشيء، افرض كانت عين الدم على ايده فصب الماء وتوضأ، توضأ بماذا في الواقع؟ بماء متنجس ووضوء باطل، صلاة ايضا باطل. اذا واحد الماء الذي توضأ به لم يكن طاهرا ثم انكشف ذلك كل وضوءاته المتقدمة باطلة وكل صلواته باطلة وإن كان جاهل. الجهل إنما ينفع بماذا؟ بالطهارة الخبثية، ولا ينفع الجهل بالطهارة الحدثية ووضوء باطل. هذا الذي نسي نجاسة الفرش إذا لامس الفرش برطوبة وتوضأ ولم يطهر يده، توضأ في الواقع بماذا؟ بماء نجس أو متنجس أو وضوء باطل، فصلواته باطلة من هذا الباب لا من باب الجهل بالموضوع. يعني عندنا عنوانان، الجهل بالنجاسة الحدثية قلنا ما فيه، أما الجهل بالنجاسة الحدثية ففيه إشكال. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده اللي لامست ذلك الفرش المتنجس وصلى كانت باطلة صلاة، ليش؟ من جهة بطلان وضوئه أو غسله. في الحاشية أكو هنالك بحث، وهو أنه النجاسة إذا لم يكن لها عين، يعني مو مثل ما فرضنا أن عين الدم انتقلت إلى يده بالملامسة، مجرد تنجس بلا عين، هل الغسلة الواحدة والصبة الواحدة تكفي للتطهير الحدثي والخبثي أو لا؟ لأنه واحد إذا متنجس بماذا؟ بالدم. الدم كم مرة يحتاج؟ مرة واحدة، فصب عليه الماء القليل مرة واحدة، يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. هل الصبة الواحدة تكفي للتطهير الحدثي والخبثي معا أو لا تكفي؟ بالحاشية يقول أنه إذا لم تكن للنجاسة عين فيكفي، يعني هي هاي المرة الواحدة اللي صب الماء في النجاسة التي لا عين لها، هذه هم مطهرة من الخبث وتطهر اليد، وهم أيضا مطهرة من الحدث وتعتبر وضوءا. إن قلتم هذا ما ناوي تطهير اليد، قلنا التطهير الخبثي توصلي لا تعبدي، ما يحتاج إلى قصد القربة ولا يحتاج إلى القصد أبدا. إذا واحد بدنه كان متنجس، كان قاعد في اللنج فجاءت الأمواج وأغرقته في البحر، غرق في البحر، بدنه يصير طاهر لو ما يصير طاهر؟ رفع الخبث ما يحتاج إلى نية. أو واحد كان نايم مثلا وفي حالة النوم كان قريب البحر، وضع يده في الماء، من حكم يده إذا ذهبت العين أو لم تكن هنالك عين تطهر؟ فهي بهذه الصبة الواحدة هم طهر الموضع في غير البول، يعني البول يحتاج إلى مرتين، وهم أيضا يعتبر وضوءا. بناء على هذا المبنى إذا كان هالشكل، كان مثل الدم وكانت لا عين له، يكفي وهذا الوضوء صحيح. هذا تفصيله إن شاء الله يجي فيما بعد. مسألة أربعة، إذا انحصر ثوبه في نجس، ما عنده إلا ثوب واحد نجس أو مجموعة من الثياب النجسة، مجموعة من الثياب النجس. هنا أكو عدة حالات، مرة عنده بديل، ما حكمه في هذه الحالة؟ ينزع هذه الملابس ويلبس البديل هذا، أو يتمكن أنه يطهر هذه الثياب ويطهرها ثم يصلي. إذا أكو مندوحة، أكو مفار، أكو بديل، هو البديل متعين، هذا واضح. الكلام أنه إذا ما إلى بديل، ماكو إلا هذا الثوب، ماكو إلا هذا الثوب ولا يمكن تطهيره، أو ماكو إلا هذه الثياب اللي متنجسة كلها ولا يمكن تطهيرها، في الحكم هنا حالتين. الحالة الأولى مضطر إلى لبس هذه الثياب، ما يتمكن ينزع هذه الثياب لأن الدنيا برد، وهو في الصحراء إذا ينزع هذه الثياب يتأذى من البرد، يتضرر من البرد. شو يسوي هنا؟ ما الذي يعمل؟ يصلي بثيابه، يصلي بثيابه المتنجسة ولا إشكال في ذلك. إذا حصر ثوبه في نجسين، ما عنده إلا هذا الثوب النجس وما يمكن تطهيره، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه. ليش؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، هذا مضطر، وإذا مضطر ما كم ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء. ليش لا يجب عليه الإعادة أو القضاء؟ ها؟ لأنه عمل بوظيفته، إذا عمل بوظيفته سقط التكليف. وإن تمكن من نزعه في البيت وفي الغرفة الدافئة ماكو خوف، هنا ما الذي يعني وما عنده ثوب آخر. هنا ثلاث احتمالات، ففي وجوب الصلاة فيه يصلي في الثوب المتنجس، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يصلي عاريا، ينزع الثوب المتنجس ويصلي عاريا، هذا الاحتمال الثاني. صلاة العراة إن شاء الله يجي تفصيلها في كتاب الصلاة، يعني لها كيفية معينة. الاحتمال الثالث التخيير، أنه مخير، إما أن يصلي في ثوب المتنجس وإما أن يصلي عاريا، مخير بين الاثنين. وجوه الحاشية تقول وهو الأوجاء، أنه مخير. ليش؟ شنو الدليل على التخيير؟ لأن عندنا روايات تقول يصلي عاريا، وعندنا روايات تقول يصلي في الثوب المتنجس، فالجمع بين الروايتين شنو يقتضي؟ أنه مخير، هذا ممكن، ذاك أيضا ممكن، فكلاهما ممكن أيضا، ولكن الأفضل تكرار الصلاة، يصلي مرة عاريا ومرة في الثوب المتنجس، هذا أفضل لكنه غير متعين. المسألة الأخرى بحوث العلم الإجمالي، إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، عنده ثوبين وما عنده ثوب آخر، إذا عنده ثوب آخر يجي بحثه في المسألة القادمة، ما عنده غير داخل ثوبين، ما الذي يعمل؟ يصلي فيهم، مرة يصليها بهذا الثوب ومرة يصليها بذلك الثوب. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية إنما تكون فيما إذا صلى مرتين، إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسته أحدهما يكرر الصلاة. فيقطع بأن إحدى الصلاتين وقعت بالثوب الطاهر فقد أدى وظيفته. وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ما هو الفرق؟ صلاة واحدة لأن وقت ما عنده، فما الذي يعمل؟ هنا أنا مخير بين أن يصلي في أحدهما أو يصلي عاريا كما قلنا في المسألة المتقدمة. في المسألة المتقدمة شنو قلنا؟ قلنا إذا عند ثوب مقطوع النجاسة شنو حكمه؟ ثوب نجاسته قطعية، قلنا حكمه أنه مخير بين الصلاة فيه أو الصلاة عاريا. هنا شنو هذا الثوب اللي ياخذه؟ محتمل النجاسة مو مقطوع النجاسة، أيضا مخير بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عاريا. والقضاء في خارج الوقت مو واجب لأنه أدى وظيفته في داخل الوقت. أدى وظيفته لو ما أدى وظيفته؟ أدى وظيفته. عندنا صلاة اختيارية وعندنا صلاة اضطرارية، أدى وظيفته فلماذا يقضي في خارج الوقت؟ المسألة الأخرى، إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، عند ثوبان مشتبهان يعني أحدهما نجس والثاني طاهر، وعند ثياب طاهرة، هل يحق له أن يصلي صلاتين في الثوبين المشتبهين أو ما إلى؟ المصنف يقول ما إلى، ما دام عند الثوب طاهر فلماذا يصلي في الثوبين المشتبهين؟ مجموعة من العلماء يقولون أنه ما في إشكال. ليش ما في إشكال؟ لأنه إذا صلى في الثوبين المشتبهين صلى في الثوب الطاهر، لو ما صلى في الثوب الطاهر صلى في الثوب الطاهر، إذا صلى في ذلك الطاهر المعين صلى في الطاهر، وإذا صلى في الثوبين المشتبهين مرتين فصلى في الطاهر أيضا، فقد حقق غرض المولى. ما هو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ لذلك الحاشية يقول على الأحوط الأولى أن هذا الاحتياط هو واجب مراعاته. إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، المصنف يقول لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي في ذلك الثوب الطاهر. وقلنا أن هذا الاحتياط احتياط ندبي موجوبي، فله حق أن يصلي في الاثنين. الاثنين مو يعني يلبس واحد على الآخر ويصلي فيه صلاة، يعني يصلي إذا لبسهم على الآخر فهو صلاة باطلة قطعا. نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بالصلاة في الثوبين مكررا. غرض العقلائي شنو؟ الدنيا برد والبرد يأذي، الثوب الطاهر في مكان ثاني في البيت الثاني، لازم يطلع من البيت ويروح مسافة ويأكل البرد حتى يجيب ذلك الثوب الطاهر، وأروح ليصلي صلاتين في الثوبين المشتبهين. حتى في هذه الحالة حتى المصنف يقول ما في إشكال أن يصلي في الثوبين المشتبهين. مسألة سبعة، إذا كانت أطراف الشبهة ثلاثة، يعني عنده ثلاثة ثياب واحد منها متنجس، كم صلاة يصلي؟ في كم ثوب؟ احنا فيما مضى قلنا الملاك، الملاك العدد المعلوم يضيف عليه واحدا، يعني إذا ثوب من ثلاثة متنجس كم مرة يصلي؟ في ثوبين، مرة في ثوب ومرة في ثوب آخر، فيقطع بأنه صلى في ثوب طاهر. لو إذا أفرض عنده أربع ثياب اثنين منهم متنجس كم مرة يصلي؟ ثلاث مرات، يضيف على العدد المعلوم واحدا إذا كان أطراف الشبهتين ثلاثة. وكم واحد متنجس؟ واحد متنجس. يكفي تكرار الصلاة في اثنين يعني في ثوبين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهم. دققوا في هذا الموضوع. في هذا الموضوع ثلاث صور. الصورة الأولى يعلم واحد متنجس والآخران طاهران قطعا. كم مرة يصلي؟ مرت. الفرض الثاني واحد متنجس قطعا والاثنان الآخران مو معلوم طاهر أو نجس، مو معلوم شكك. كم مرة يصلي؟ أيضا مرة. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة جارية في الاثنين الباقيين، مو مشكوك. المشكوك شنو حكمه؟ كل شيء لك طاهر. الفرض الثالث واحد نجس قطعا وواحد طاهر قطعا وواحد مو معلوم نجس أو طاهر، شنو حكمه؟ أيضا يصلي مرتين، لأنه المشكوك أيضا محكوم بالطهارة. فإذا كان محكوم بالطهارة وصلى مرتين يقطع بأنه صلى في الطاهر، لكن مو في الطاهر الواقعي، في الطاهر الشرعي. في الفرض الأول إذا صلى مرتين يقطع أنه صلى في الطاهر الواقعي، لأن هو مطهرهم بالبحر. أما في الفرض الثاني والثالث إذا أكو شك مو معلوم أن يكون هذا طاهر، لكن الشارع شو يقول له؟ يقول له كل شيء لك طاهر. نحن ما نحتاج إلى الطهارة الواقعية، تكفينا الطهارة الظاهرية. سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، اللي إذا صلى مرتين يقطع لأنه صلى في الطاهر الواقعي، أو علم بنجاسة واحد مجهول مبهم وشك في نجاسة الآخرين الثوبين الآخرين محكومان بالطهارة، أو شك في نجاسة في أحدهما، واحد نجس قطعا واحد طاهر قطعا واحد مشكوك لكن مشتبه لأن الثلاثة. ليش ما في إشكال يصلي مرتين؟ لأن الزائد على المعلوم، معلوم النجاسة هو نجس، الزائد عليه محكوم بالطهارة. وإن لم يكن مميزا، يعني حتى إذا مو مميز مثل ما نقول هذا الثوب هو المشكوك، يعني اختلط الثياب الثلاثة، نقول المشكوك الواقعي محكوم بالطهارة، يقضي هذا المقدار. وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، عند ثلاثة ثياب هذا فرضنا، يعلم اثنين منهم نجسات، كم مرة يصلي؟ ثلاث مرات، يجب التكرار بإتيان الثلاث. وإن علم بنجاسة اثنين في أربعة، كم مرة يصلي؟ ثلاث مرات، يكفي الثلاث. والمعيار يعني المقياس كما تقدم سابقا، التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر، يعلم أن أحد الصلوات وقعت في الثوب الطاهر. مسألة ثمانية، إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، يده متنجسة بالبول مثلا وثوبه، وعندما يكفي لأحدهما إما لرفع البول عن البدن أو عن الثوب، ما الذي يفعل؟ هل الثوب مقدم أو البدن مقدم؟ ليش البدن مقدم؟ شنو الدليل على ذلك؟ البدن يجب تطهير، الثوب يجب تطهير، وهذا ما عنده قدرة على تطهير الاثنين، شنو حكمه؟ مخير فيما بينكم، مخير فيما بينكم، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما، طبعا مضطر إلى لبس هذا الثوب، وإلا إذا الثوب إضافي هو يلقي الثوب الإضافي ويغسل بدنه ويصلي، لكن إذا مجبور أن يلبس هذا الثوب لبرد أو ما أشبه فلا يبعد التخيير أنه مخير، لأن ما عندنا دليل على أهمية أحدهما على الآخر، ولكن الأحوط ندبان مو وجوبا تطهير البدن، تطهير البدن أولى من تطهير الثوب. وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه، إذا أحد النجاستين أكثر أو أشد يجي معنى الأكثرية والأشدية في المسألة القادمة، فيرفع ذاك الأكثر أو الأشد. مسألة 9، إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، كلاهما في البدن أو كلاهما في الثوب، مو واحد في الثوب واحد في البدن، ولم يمكن إزالتهما معا، الماء يكفي لأحدهما فلا يسقط الوجوب. يجب ليش؟ لأن الميسور لا يسقط المعسور، تتمكن أن تزيل نجاسة هذه القطعة من الثوب أو البدن، خلي الثانية تبقى نجسة لأن تتمكن. الميسور لا يسقط المعسور، ويتخير يرفع نجاسة هذه اليد أو تلك اليد كيف مخير، إلا في 3 حالات. الحالة الأولى الدوران بين الأقل والأكثر، نجاسة اليد اليمنى قليلة، بول بمقدار قليل، نجاسة اليد اليسرى كثيرة أكثر، يعني من ناحية الحجم المساحة، فيرفع أيهما؟ يرفع الأكثر. التفتوا بحالة إذا صرفه في هذا بعد ما يكفل ذاك، وإذا صرفه لذاك بعد ما يكفل هذا، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أيهما يطهر؟ الأكثر. أو بين الأخف والأشد، مثل واحد بول واحد دم، من الأخف؟ دم أخف لأن يحتاج إلى مرة، والأشد هو البول لأنه يحتاج إلى مرتين، فيرفع الأشد يعني البول. أو بين متحد العنوان ومتعدده، مثل بول الإنسان وبول الكلب، في جانب من ثوب بول الإنسان في جانب آخر بول الكلب، أيهما أجدر بالرفع؟ بول الكلب. ليش؟ لأن بول الإنسان في عنوان واحد وهو أنه نجس، بول الكلب فيه عنوانان، العنوان الأول أنه نجس، العنوان الثاني أنه جزء مما لا يؤكل لحمه. أجزاء ما لا يؤكل لحمه هل يمكن أن تكون على بدن المصلي أو ثوبه؟ لا ما يمكن. مثلا لعاب الهرة إذا على بدن المصلي أو ثوبه يتمكن يصلي؟ إذا عين اللعاب موجود يتمكن ما يتمكن. فإذا بول الكلب شنو؟ متعدد العنوان، ذو عنوانين، هم هو نجس لأن بوله بول الحيوان الحرام اللحم الذي يدفق دمه عند الذبح، وهم بول من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، الكلب لا يؤكل لحمه، فيرفع بول الكلب، فيتعين الثاني في الجميع، يعني الأكثر والأشد ومتعدد العنوان هو الذي يرفعه. بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، النجاسة البول بحج راحة الكاف يتمكن نصفها يرفعها، يجب عليه ذلك. بل إذا لم يمكن التطهير ما يمكن يطهر، لكن أمكن إزالة العين، مثلا دم أكو يتمكن يحكه اللي عين الدم تزول، يجب عليه ذلك لأنه تخفيف. بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل، مثل البول اللي يحتاج للغسل مرة، وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها. ليش؟ لأن عندما يغسلها مرة واحدة بالماء القليل تخف النجاسة، هو هذا مطلوب لأنها توجب خفة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن يستلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر. إلا إذا شنو؟ مو يغسل هذا المقدار مرة واحدة، هاي الغسالة تمشي وتمشي وتصل للمحل الطاهر، والمفروض أن الغسالة نجسة فينجس المحل الآخر، هذا خلاف الاحتياط هنا يفرض. أما إذا لا أفرض آخر يده فيه ذرة من البول وهذا عند قطرة من الماء يصب هذه القطرة على آخر الإصبع فينزل الماء ولا ينجس محلا طاهرا. في هذه الحالة نجاسة اليد تخوض فيجب عليها ذلك. الخلاصة احنا عندنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا يتمكن يخفف النجاسة بمختلف أنواع التخفيف يحتاط بذلك أو يجب عليه ذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.